هذا في الحقيقة لا يوجد. يقول يوجد في أفريقيا فتان ها في موريتانيا يقولون، الله أعلم. ولكن ما رأيكم لو أن أحدا باع ولده، باع ولده وأخوه، لكني أقول أنا ميت من الجوع، خلي آخذ دراهم ولدي وافتك النهبة يروح، حرام، حرام وباطل، حرام عليهم على البائع وعلى المشتري أيضا إذا علمت أن هذا أن هذا حر. بس هذا صحيح حتى في القرآن، لكن هذه جمع، ما هذا مفرد. أنا لا يحضرني الآن أن الله أضاف العبودية في لفظ الإفراد إلى نفسه في غير المسلمين. لا ما يجري هذه فيه. أقول هذه هي المسألة، الإشكال بين الخوارج وبين أهل السنة، هل هم من أهل النار الذين يخلدون فيها أو لا؟ أنا أرى أن أهل السنة أنه لا يخلد أبد الأبد، وأن هذا الحديث الذي فيها التأديب بيجينا إن شاء الله الكلام عليه. نعم. ما سمعت. يقول الناس، لكن الناس يعني ما هم يتأكدون من النقل. يجينا ناس الآن يقول عندي نساء للزواج، كان عندي حوش بقر ويلحون عندي شيء. نعم. الذي يتعلمون الكراسي إيش؟ الذي يتعلمون يعني الدفاع أوقات يعني من درجة 60 يقدم عدم الجريدة. لا هذا ما يجوز. أقول ما يجوز، ما يجوز، هذا حرام. سواء في كاراتيه ولا غير كاراتيه. يدربون بالسلاح. يضربون بالسكين. يقدم عليه يعني يعلمه كيف يصد هذا السكين، ثم يقدم سكين ويقدم عليه. بدل ما أن تكون سكين من الحديد، حط لنا سكين من الخشب. ها؟ حتى المصارعين حسب ما نسمع يقول إن يجيب الواحد يرميه فوق ويطيح على الأرض ويبرك عليه بكنابره ويبدأ يحاند على صدره. صحيح هذا؟ صحيح. لا ما صحيح هذا، كلها ظن ما صحيح. نعم. الله ما فيها فيها تلاعب. نعم. إيه نعم يدخل يدخل في هذا. ولا يجوز. ما يجوز أبدا. نعم. يتصور إن شاء الله إذا حاربنا اليهود. لا إما محبوس مع الله. كيف شلون شلون؟ إما محبوس مع سيد في السجن إذا أتوه. ما فهمت السؤال. أصلا لا. نعم. وهم على واحد فهمت. وهذا إما مسجون وإما وهم يهربون يعني هذا ما إذا هرب. أنت تعرف كلام العلماء في العبد الأبق، يقال أبق العبد يعني هرب. لا لا يبقى إذا إن شاء الله غلبناهم بقي، لكن ما لن نغلبهم حتى نرجع الله بروح فيه. أما ما دامت المسألة قومية وعربية وما أشبه ذلك فالله أعلم أننا لن نظهر عليهم أبدا. ولهذا نحن الآن نمد يد المصالحة

إن اشترط السيد الأول أن يكون الولاء له لا للمشتري. يصح؟ ليش؟ هذا زيد كاتب عبده مبروك، لو عبد اسمه مبروك فكاتبه ثم باعه على عمرو، عرفت؟ فقال زيد لعمرو عند بيع مبروك عليه، قال له إن ولاءه لي، فقال أهلا وسهلا الولاء لك. يجوز وراء؟ لماذا؟ ما هو الحق له، الحق للمشتري الثاني، فإذا رضي بالتنازل للأول شمال. إيه رضي رايه ما في بأس. اشترط إذا عي ما احتاج، لكن إذا رضي ها لا يغرونك بس بعيديه اجلس ها ايه؟ يعني للسيد الأول المال إذا دفع نضرب مثلا بهداية الله بك. نعم، بعت على هداية الله عبدا اسمه مبروك، اشترى هداية الله، فاشترطت أن الولاء لك لا للهداية، ها ورضي هداية الله ما في بأس. يجوز؟ لماذا يا أخي؟ طيب ننزل نفسك منزلة من؟ أهل بريرة وهداية الله؟ وش تقول صاحب ما؟ يعني لو رضي لا يصح ولو رضي. طيب الدليل أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها في كتابتها، فقالت إن أحب أهلك أن أعد لهم ما اتفقتم عليه 9 واق فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم، قالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا. فجاءت بريرة فأخبرت عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام عندها، فقال لها خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. قال اشترطي لهم الولاء، خلي الولاء لهم، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني أنهم وإن اشترطوا أن الولاء لهم فإنه لا يصح الشرط، الولاء لمن أعتق، عرفت؟ طيب إذن يكون ولاؤه للثاني للمشتري لا للأول، ولهذا يقول ويكون وولاؤه له. وإن عجز، هذا مقابل قول فإن أبدى، عاد قنًا، عاد يعني رجع، قنًا أي عبدًا. تمام؟ طيب حكم الكتابة سنة بشرطين، ها الأمانة وقلها التكسر، وقيل في هذه الحال تكون واجبة. بيع المكاتب جائز، مشتريه يقوم مقامه، ولاؤه للثاني للمشتري الثاني الذي عتق في ملكه، إن عجز عن الأداء عاد قنا سواء بعد الشراء أو قبل الشراء، والله أعلم. ها؟ للمشتري ملكه. الأول أخذ قيمة الثاني يوفي البقية للثاني. نعم ورجل أوصى عبده أنه كان يوفي وكان أعتقه، قال إذا مت دبره يعني ها. فبعد أن توفى كان عندك قيمة العبد 10,000. ها؟ قيمة العبد 10,000. نعم. وكان عندك بس 5,000 وعليه ديون. قيمتها يعتق من العبد. الديون كم قيمتها؟ الديون 10,000. طيب. هل يعتق نصف العبد؟ عنده الآن 5,000. أول. نعم. قيمة العبد 10 ودراهم نقص 5 وعليه 10,000. طبعا يقدم الدين. يقدم لا يقدم الدين. إذا قدمنا الدين 10,000 وش يبقى؟ 5,000. ما يعتق من العبد إلا ما يقال إلا ما يقابل ثلث الخمسة. طيب يا شيخ الآن ما ذكرت الأول لو اعتق العبد كيف يكون؟ قلنا يؤخذ بالسراية يسري عتقه على الورثة ويستسأل. نعم. نعم. لجميع العبد. كما نعم بهذا الحال يا عبد طيب اذا وصى جاء شركاء من واحد وفي وماذا اقول بقول العلماء الذين قالوا يعمل الا لئلا يعمل ويعطي للورثه نصيبا ماذا كان هذا ما يتكلم ما قلنا يستسأل نعم قلنا معنى يستسأل يعني يعمل اليوم استسأل الحمد لله أنت لو راح عن سمعك الآن عندك الخادم الخادم اللي سجل نعم العبد لو اعتق على الورثة يكون له لمن؟ اعتق على الورثة اعتق السدس منه وقلنا ايش بس ولاؤه لمن يعني يتجزا ولاؤه لمن اعتق في ملكه هو اعتق في ملك الورثة نعم يعني كل واحد له جزء نعم في الولاية لو مات مثلا هذا الرجل عن السيادين ورثه بحسب ملكه ولا ما يكون إلا الميراث فقط يعني إذا طلبوه بشيء ما يجب عليه أن الولاء في كل عتق كل من عتق العبد على ملكه فهو لا أولى طيب الولاء بس ما يكون في العتق فقط يعني الولاء بالمهر إلا مثلا لو ما تقل يا أحد أوليائه تقول مثلا أفعل لي كذا أو وشون أفعل يعني يستقبله مثال ما او يساله يخدمه في شيء ما يجب عليه الا فقط ياخذون الوقت فقط الشيخ الان العبد اعتقه سيد طيب صار حرا اي صار حرا الان السيد ما عندك هذا الشيء نفع الا بس الاكل اي الولاء الارث وكذلك ولاية النكاح إذا كانت امرأة الولاء معروف يثبت بولاء العشق ما يثبت بولاء النساء لا ونحوها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أحكام أمهات الأولاد يقال أمهات في بني آدم وأمهات في الحيوان الآخر تقول مثلا أمهات وأمات السخال ولا تقول أمهات وإنما يقال أمهات في بني آدم فالله تعالى قدمت عليكم أمهاتكم وقول أمهات الأولاد يراد بهذا بأمهات الأولاد